بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال شيخ الإسلام إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل الآية. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم نفس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، هذا هو الأصل الرابع في هذه الرسالة المباركة الوجيزة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. هذا الأصل جاء به المؤلف لأنه من أهم الأمور التي تقوم عليها حياة المسلمين في مجال العلم والدعوة إلى الله عز وجل. إذ من المعلوم أن الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم إنما تتقي أحكام الشريعة من العلماء، فالعلماء هم ورثة الأنبياء. ولما كان العلم مشتركا بين العلم النافع والعلم الضار، وكان العلماء كذلك منهم من هو من العلماء الصالحين الصادقين، ومنهم من هو من علماء السوء، احتاج المؤلف أن يبين للمسلم هذا الأصل حتى يتبين علماء الحق من غيرهم. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. العلم الذي يقصده المؤلف ويريده هنا هو معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فهذا هو العلم الممدوح، وكل ما ورد من الفضائل في العلم والعلماء فإنما يراد به هذا العلم. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة: ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف تفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فعلمنا معشر المسلمين مستمد من كتاب الله عز وجل ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، الذي ورثه النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو العلم بكتاب الله عز وجل، لأن الله تعالى أنزله عليه ليبين للناس ما نزل إليهم. فهذا هو العلم، ومنه يعرف أن العلماء المزكين هم العلماء بشريعة الله عز وجل، العلماء بالشريعة بتفاصيلها من مصدرها الأصلي كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهم العلماء الذين جمعوا العلم والعمل. فليس العلماء من تضلعوا بالمعلومات وتوسعوا في التفصيلات، إنما العلماء من توسعوا في الشريعة وعلموا تفاصيلها وأتبعوا ذلك بالعمل الذي هو مقصود العلم. ولهذا زكاهم الله عز وجل ووصفهم بما بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم أهل الخشية وهم الممدوحون في الكتاب والسنة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم عن كثرة الرواية ولكن العلم الخشية. وقوله والفقه والفقهاء، الفقه أخص من العلم، ويراد به معرفة الأحكام التفصيلية العملية كالوضوء والصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر أبواب الفقه المعروفة. والفقيه من عرف هذه التفصيلات وهذه الأحكام المتعلقة بالأمور العملية، بشرط أن تكون قد أخذت من أدلتها التفصيلية. والأدلة التفصيلية هي كتاب الله عز وجل، ثم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم ما أجمع عليه علماء الأمة، ثم القياس على نصوص كتاب الله وعلى نصوص سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم العلماء، ويقابلهم من تشبه بهم وليس منهم. فيقول المؤلف: وبيان من تشبه بهم وليس منهم، لأن هذا الأصل لا يقوم ببيان العلم وبيان العلماء فحسب، بل إنما يقوم بذلك وببيان الزائف الذي أدخل في العلم، وبيان الزائفين الذين أدخلوا في زمرة العلماء وليسوا كذلك. ومن المعلوم أن العلم منه ما هو نافع ومنه ما هو ضار. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث زيد بن أرقم ومن حديث جابر: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. فدل ذلك على أن العلم قسمان: علم نافع وعلم ضار. فالعلم النافع هو علم الشريعة بضوابطه المتقدمة، والعلم الضار قد يكون ضارا لذاته كعلم السحر في قوله عز وجل: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وقد يكون العلم خيرا في ذاته، ولكن من يقوم به من أهل السوء فيوظفه في غير مراد صاحب الشريعة. وهؤلاء هم علماء السوء ودعاة الباطل. ولا ريب أن جميع أهل الباطل لهم علم ينتسبون إليه ويرجعون إليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. فأهل الباطل عندهم علم، ولكنه علم سوء وعلم ضلال، إما لذاته وإما لسوء استغلاله ولصرفه عما أراده من وضعه. المؤلف يريد أن يتكلم عن هذه القضية الكبيرة التي قد يظنها بعض الناس شائكة لا تفهم، بينما الواقع هي مسألة بينة واضحة من تأمل كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وجدها بينة. ففي الكتاب والسنة بيان العلماء الذين يؤخذ عنهم. وفي الكتاب والسنة بيان من تشبه بهم من علماء السوء وأهل الضلال والانحراف، وهم الذين لا يؤخذ عنهم. يقول المؤلف: وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل الآية. هذه الآيات 82 آية في أول سورة البقرة، من تأملها وجدها دالة بصراحة عبارتها ووضوح لفظها على علامات وأمارات علماء السوء أهل الباطل، وهي في شأن بني إسرائيل. ولكن قد علمت القاعدة عند السلف أن من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، كما قال الثوري وغيره. هذه الآيات لو أخذنا نستعر ما فيها من بيان علامات علماء السوء وأماراتهم، وهم الذين لا يؤخذ عنهم لطال المقام، ولكن حسبي أن أنبه على بعض المواطن منها. فهذه الآيات جاء فيها: ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، أتأمرون الناس بعدها بآيات أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فتوظيف كتاب الله عز وجل لجناية الأموال واكتسابها بالباطل هو مما وصف الله عز وجل به اليهود، فشابههم من يبني على قبور الصالحين بنايات ويدعو الناس إلى النذر لها وصرف الأموال عليها، ثم يأكلونها في بطونهم سحتا. كذلك علماء السوء وظيفتهم لبس الحق بالباطل، فليس لديهم حجة سوى تغرير متبوعيهم، فالباطل يلبسونه لبوس الحق بما عندهم من فصاحة ومن بيان، والباطل يلبسونه والحق يلبسونه لباس الباطل حتى يصدوا متبوعيهم عن الاستجابة له والقبول له. كذلك علماء السوء ليس فيهم خشية لله سبحانه وتعالى، وليس عندهم انقياد للعلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. كذلك علماء السوء دأبهم وهمهم المجادلة بالباطل، كما جادل بنو إسرائيل موسى في آيات كثيرة في قصة البقرة وقصة قتل أنفسهم عندما اتخذوا العجل وعبدوه، فكانت تلك عقوبة من الله سبحانه وتعالى لهم، فهم أهل جدال وأهل شقاق. كذلك علماء السوء أهل تحريف وأهل تبديل، كما قال تعالى عن اليهود في هذه الآيات: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فلما دخلوا القرية أمرهم الله أن يقولوا حطة، أي أن يحط الله خطاياهم، فقالوا حنطة فزادوا النون. وهكذا من شابههم من علماء الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن القيم: أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني. وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد اللام للنكران نون اليهود ولا مشهمي هما في وحي رب العرش زائد ثاني. كذلك علماء السوء وقعوا فيما وقع فيه اليهود، فإن الله سبحانه وتعالى قال في آخر الآيات التي أشار إليها المؤلف: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ما لك من الله من ولي ولا نصير. فهذه الآية أخبر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه إن اتبع أهواء أهل الكتاب فليس له من الله ولي وليس له من الله نصير، بل يوكل إلى نفسه. فهكذا علماء السوء اتبعوا أهواءهم واتبعوا أهواء من قبلهم من اليهود والنصارى، فليس لهم من الله ولي وليس لهم من الله نصير. فالذين بنوا على القبور مساجد مشابهة لليهود والنصارى، هؤلاء إنما اتبعوا أهواءهم ولم يتبعوا كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فهم علماء السوء. إذن فهذه الآيات واضحات في التحذير من علماء السوء وبيان صفاتهم حتى يحذرهم الناس ويبتعدوا عنهم. قال: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد، أي أن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم جاءت ببيان العلماء الصادقين الصالحين، وجاءت ببيان علماء السوء الكاذبين الفاتنين للأمة. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، وجاءت على وجوه مختلفة. فمن أبرز ما يميز علماء الحق ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري الذي وصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثه الله تعالى به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة طيبة أمسكت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادت أمسكت الماء ولكنها لم تنبت، وكان منها صبخة لم تمسك ماء ولم تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يستفد من هدى الله عز وجل الذي بعث به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو معنى التشبيه الذي ذكره عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى. فأهل العلم الصالحون أخذوا هذه الشريعة ونفعوا الناس بها، دعوهم إليها لا إلى أهوائهم وشهواتهم ورغباتهم. ومن أهل العلم من قصرت به الرتبة فحفظ هذه الشريعة للناس، ولكنه لعدم فقهه لم يستطع أن ينشرها، وإنما نشر نصوصها بين الناس. وهذا ما أراده عليه الصلاة والسلام في من دعا له بقوله: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهؤلاء حفظوا للأمة نصوص الكتاب والسنة ولم يأتوا على معانيها بتحريف أو بتفسير لا علم لهم به، وإنما نقلوها للأمة كما هي لعل الله عز وجل أن يجعل في الأمة من يكون ذا فهم فيدرك معانيها ويستنبط الأحكام الشرعية منها. وهناك من الناس من هو كالأرض السبخة التي لا تمسك الماء ولا تنبت الفلاء والعشب الكثير للناس، وهؤلاء هم الذين لم ينفعهم الله عز وجل بالهدى والعلم الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهم علماء السوء. علماء الآخرة، علماء الحق، أيضا من صفاتهم العمل الدؤوب على طاعة الله عز وجل، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثونا الذين كانوا يعلموننا القرآن أنهم لم يكونوا يتجاوزوا 10 آيات حتى يحفظوا معانيها ويعرفوا معانيها ويعملوا بها. قال: فجمعنا العلم والعمل معا. فهذا هو ذأبهم، لأن العلم عندهم هو طريق العبادة وطريق الطاعة والتزود من الخير، ليس للمباهاة وليس للمكافرة. ولهذا كانوا نجوما يهتدى بها، وكانوا خيرا على الأمة استفادوا منه. فهم لم يحصلوا العلم ليتكثروا بالقيل والقال، ومن هنا كان علماء السلف أقل الناس كلاما. ومن جاء بعدهم كثر كلامه، والصحابة كلامهم قليل، ثم بدأ يكثر الكلام بعدهم شيئا فشيئا إلى أن وصل عندنا. فنخشى أن يكون قد أدركنا الزمن الذي أشار إليه عبد الله بن مسعود في قوله: إنه ستظلكم فتنة، أو ستكون فتنة يهرم فيها الكبير ويشب فيها الصغير، وتتخذ البدعة سنة، فإذا غيرت قال الناس غيرت السنة. قالوا: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر خطباؤكم وقل فقهاؤكم وتفقه لغير الدين. فإذا السلف رضي الله تعالى عنهم لم يكن مقصودهم في كثرة المسائل بقدر ما يكون المقصود العمل، ومن هنا كانوا يتورعون عن الفتوى ويبتعدون عنها خشية أن يدركهم ملامة. أما علماء السوء فإنهم على خلاف هذه الصفة، يعلمون ويدركون ولكنهم لا يعملون والعياذ بالله. كذلك علماء السوء ممن يغيرون شرع الله عز وجل لأجل أهوائهم وشهواتهم أو لأجل نصرة باطنهم، وهذا بين في السنة في حديث عدي في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي: يا رسول الله، إنا لم نعبدهم. قالوا: أليس يحرمون الحلال فتحرمونه، ويحلون الحرام فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فعلماء السوء يسعون بكل جهدهم إلى تغيير شرع الله سبحانه وتعالى وخدمة أهوائهم ومذاهبهم، ولو كانت مخالفة مصادمة لكتاب الله عز وجل ولسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. علماء الحق يتبعون المحكم من كتاب الله عز وجل، أما علماء السوء فيتبعون المتشابه ويتمسكون بحجج واهية يهدمون بها نصوصا عظيمة. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذه سمة استفادها علماء السوء من إبليس الرجيم أعاذنا الله تعالى وإياكم منه، ومن هنا عرفهم السلف بهذه السمة. فالخوارج الذين كانوا في زمن السلف على شدة اجتهادهم في الطاعة والعبادة. تفرق السلف في باطلهم لأنهم يتبعون المتشابه ويتركون المحكمات من آيات الله سبحانه وتعالى، يهلكون عند متشابه ويضلون عند محكمه. وهكذا النصوص كثيرة جدا في بيان هذا الأمر، وهو لا يخفى على الناس، فهم يعرفون علماء الحق من علماء الباطل بهذه السمات التي شرحها الله سبحانه وتعالى وبينها بيانا واضحا بينا. يقول الشيخ رحمه الله، نعم، ويزيده بيانا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد، ثم صار هذا أغرب الأشياء. ما هو هذا الذي صار أغرب الأشياء؟ صار أغرب الأشياء اللبس بين علماء الحق وعلماء السوء، فانقلبت الموازين وجعل علماء السوء هم أهل الصدارة وهم الذين يتلقى عنهم، وجعل علماء الحق هم أهل الضلال وأهل الباطل الذين يحاربون وتكمم أفواههم فلا يسمع لهم. فهذا من أغرب الأشياء، لأن انقلاب الموازين من الأمور العسيرة، ولكن لجهاء الشيطان جعلها أمرا يسيرا وبدأ شيئا فشيئا مع الناس حتى وصل بهم إلى هذه المرحلة العويصة. قال في بيان هذه الغرابة: وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم يعني علماء السوء لبس الحق بالباطل. فالعلم الذي هو معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة أصبح عند أكثر الناس هو علم البدع، وهو العلم المبني على الضلال. ولهذا فإنهم في زمن من الأزمان لا يرجعون إلى كتاب الله ولا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يرجعون إلى كتب وضعها لهم أهل الضلال يبينون فيها الباطل ويضعونه في صورة حق ويبطلون الحق ويجعلونه في صورة الباطل، ككتب كثير من غلاة الصوفية ونحوهم ممن أضلهم الله سبحانه وتعالى على علم، فأصبحوا يعارضون النصوص من الكتاب والسنة ببدع وخرافات